بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. كتاب صفات الصفوة للإمام العالم العلامة جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة لسان المتكلمين أو حد العلماء العاملين جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي رحمه الله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا إذا قابل النعم وفى، وسلاما إذا بلغ المصطفين شفى، وخص الله بخاصة ذلك نبينا المصطفى، ومن احتذى حذوه من أصحابه وأتباعه واقتفى، وفقنا لسلوك طريقهم فإنه إذا وفق كفى. أما بعد، فإنك أيها الطالب الصادق والمريد المحقق لما نظرت في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني أعجبك ذكر الصالحين والأخيار، ورأيته دواء لأدواء النفس، إلا أنك شكوت من إطالته بالأحاديث المسندة التي لا تليق به، وبكلام عن بعض المذكورين كثير قليل الفائدة، وسألتني أن أختصره لك وأنتقي محاسنه، فقد أعجبني منك أنك أصبت في نظرك، إلا أنه لم يكشف لك كل الأمر وأنا أكشفه لك فأقول. اعلم أن كتاب الحلية قد حوى من الأحاديث والحكايات جملة حسنة، إلا أنه تكدر بأشياء وفاتته أشياء، فالأشياء التي تكدر بها عشرة. الأول أن هذا الكتاب إنما وضع لذكر أخبار الأخيار، وإنما يراد من ذكرهم شرح أحوالهم وأخلاقهم ليقتدي بها السالك، فقد ذكر فيه أسماء جماعة ثم لم ينقل عنهم شيئا من ذلك، ذكر عنهم ما يروونه عن غيرهم أو ما يسندونه من الحديث، كما ملأ ترجمة هشام بن حسان بما يروى عن الحسن، وتلك الحكايات ينبغي أن تدخل في ترجمة الحسن لا في ترجمة هشام، وكذلك ملأ ترجمة جعفر بن سليمان بما يروى عن مالك بن دينار ونظرائه ولم يذكر له عنه شيئا. والثاني أنه قصد ما ينقل عن الرجل المذكور ولم ينظر هل يليق بالكتاب أم لا، مثلما ملأ ترجمة مجاهد بقطعة من تفسيره، وترجمة عكرمة بقطعة من تفسيره، وترجمة كعب الأحبار بقطعة من التوراة، وليس هذا بموضع هذه الأشياء. والثالث أنه أعاد أخبارا كثيرة مثل ما ذكر في ترجمة الحسن البصري من كلامه، ثم أعاده في تراجم أصحابه الذين يرون كلامه، وذكر في ترجمة أبي سليمان الداراني من كلامه، وأعاده في ترجمة أحمد بن أبي الحواري بروايته عن أبي سليمان. والرابع أنه أطال بذكر الأحاديث المرفوعة التي يرويها الشخص الواحد، فينسى ما وضع له ذكر الرجل من بيان آدابه وأخلاقه، كما ذكر شعبة وسفيان ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، فإنه ذكر عن كل واحد من هؤلاء من الأحاديث التي يرويها مرفوعة جملة كثيرة. ومعلوم أن مثل كتابه الذي يقصد به مداواة القلوب إنما وضع لبيان أخلاق القوم لا الأحاديث، ولكل مقام مقال. ثم لو كانت الأحاديث التي ذكرها من أحاديث الزهد اللائقة بالكتاب لقرب الأمر، ولكنها من كل فن، وعمومها من أحاديث الأحكام والضعف، أو لو كان اقتصر على الغريب من روايات المكثرين أو رخم ما يرويه المقلون، كما روي عن الجنيد أنه لم يسند إلا حديثا واحدا، لكان ذكر مثل هذا حسنا، لكنه أمعن فيما لا يتعلق ذكره بالكتاب. والخامس أنه ذكر في كتابه أحاديث كثيرة باطلة وموضوعة، فقصد بذكرها تكثير حديثه وتنفيق رواياته، ولم يبين أنها موضوعة. ومعلوم أن جمهور المائلين إلى التبرر يخفى عليهم الصحيح من غيره، فستر ذلك عنهم غش من الطبيب لا نصح. والسادس السجع البارد في التراجم الذي لا يكاد يحتوي على معنى صحيح، خصوصا في ذكر حدود التصوف. والسابع إضافة التصوف إلى كبار السادات كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وشريح وسفيان وشعبة ومالك والشافعي وأحمد، وليس عند هؤلاء القوم خبر من التصوف. فإن قال قائل إنما عنا به الزهد في الدنيا وهؤلاء زهاد، قلنا التصوف مذهب معروف عند أصحابه لا يقتصر فيه على الزهد، بل له صفات وأخلاق يعرفها أربابه، ولولا أنه أمر زيد على الزهد ما نقل عن بعض هؤلاء المذكورين ذمه. فإنه قد روى أبو نعيم في ترجمة الشافعي رحمة الله عليه أنه قال التصوف مبني على الكسل، ولو تصوف رجل أول النهار لم يأتي الظهر إلا وهو أحمق. وقد ذكرت الكلام في التصوف ووسعت القول فيه في كتاب المسمى بتلبيس إبليس. والثامن أنه حكى في كتابه عن بعض المذكورين كلاما أطال به لا طائل فيه، تارة لا يكون في ذلك الكلام معنى صحيح، كجمهور ما ذكر عن الحارث المحاسبي وأحمد بن عاصم، وتارة يكون ذلك الكلام غير اللائق بالكتاب، وهذا خلل في صناعة التصنيف. وإنما ينبغي للمصنف أن ينتقي فيتوقع، ولا يكون كحاطب ليل فالنطاف العذاب تروي لا البحر. والتاسع أنه ذكر أشياء عن الصوفية لا يجوز فعلها، فربما سمعها المبتدئ القليل العلم فظنها حسنة فاحتذاها، مثل ما روي عن أبي حمزة الصوفي أنه وقع في بئر فجاء رجلان فطماها فلم ينطق حملا لنفسه على التوكل بزعمه. وسكوت هذا الرجل في مثل هذا المقام إعانة على نفسه، وذلك لا يحل. ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا ينافي استغاثته في تلك الحال، كما لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوكل بإخفائه الخروج من مكة واستئجاره دليلا واستكفائه ذلك الأمر واستتاره في الغار وقوله لسراقة أخفي عنا. فالتوكل الممدوح لا ينال بفعل محذور، وسكوت هذا الواقع في البئر محظور عليه. وبيان ذلك أن الله عز وجل قد خلق للآدمي آلة يدافع بها عن نفسه الضرر وآلة يجتلب بها النفع، فإذا عطلها مدعيا للتوكل كان جهلا بالتوكل وردا لحكمة الواضع، لأن التوكل إنما هو اعتماد القلب على الله سبحانه وليس من ضرورته قاطع الأسباب. ولو أن إنسانا جاع فلم يأكل أو احتاج فلم يسأل أو عاري فلم يلبس فمات دخل النار، لأنه قد دل على طريق السلامة فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه. وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي قال حدثنا مطرف بن مازن عن الثوري قال من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار. قلت ولا التفت إلى أبي حمزة في حكايته فجاء أسد فأخرجني، فإنه إن صح ذلك فقد يقع مثله اتفاقا، وقد يكون لطفا من الله تعالى بالعبد الجاهل، ولا ينكر أن يكون الله تعالى لطف به، إنما ينكر فعله الذي هو كسبه وهو إعانته على نفسه التي هي وديعة الله تعالى عنده وقد أمر بحفظها. وكذلك روى عن الشبلي أنه كان إذا لبس ثوبا خرق، وكان يحرق الخبز والأطعمة التي ينتفع بها الناس بالنار، فلما سئل عن هذا احتج بقوله فطفق مسحا بالسوق والعناق. وهذا في غاية القبح، لأن سليمان عليه السلام نبي معصوم فلم يفعل إلا ما يجوز له. وقد قيل في التفسير إنه مسح على نواصيها وسوقها وقال أنت في سبيل الله، وإن قلنا إنه عقرها فقد أطعمها الناس، وأكل لحم الخيل جائز. فأما هذا الفعل الذي حكاه عن الشبلي فلا يجوز في شريعتنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وحكى عنه لما مات ولده حلق لحيته وقال قد جزت أمه شعرها على مفقود، أفلا أحلق أنا لحيتي على موجود، إلى غير ذلك من الأشياء السخيفة الممنوع منها شرعا. والعاشر أنه خلط في ترتيب القوم، فقدم من ينبغي أن يؤخر وأخر من ينبغي أن يقدم، فعل ذلك في الصحابة وفي من بعدهم، فلا هو ذكرهم على ترتيب الفضائل ولا على ترتيب المواليد، ولا جمع أهل كل بلد في مكان، وربما فعل هذا في وقت ثم عاد فخلط، خصوصا في أواخر الكتاب، فلا يكاد طالب الرجل يهتدي إلى موضعه، ومن طالع كتاب هذا الرجل ممن له أنس بالنقل انكشف له ما أشرت إليه. وأما الأشياء التي فاتته فأهمها ثلاثة أشياء: أحدها أنه لم يذكر سيد الزهاد وإمام الكل وقدوة الخلق وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه المتبع طريقه المقتدى بحاله. والثاني أنه ترك ذكر خلق كثير قد نقل عنهم من التعبد والاجتهاد الكبير، ولا يجوز أن يحمل ذلك منه على أنه قصد المشتهرين بالذكر دون غيرهم، فإنه قد ذكر خلقا لم يعرفوا بالزهد ولم ينقل عنهم شيء، وربما ذكر الرجل فأسند عنه أبيات شعر فحسب، ففعله يدل على أنه أراد الاستقصاء، وتقصيره في ذلك ظاهر. والثالث أنه لم يذكر من عوابد النساء إلا عددا قليلا، ومعلوم أن ذكر العابدات مع قصور الأنوثية يوثب المقصر من الذكور، فقد كان سفيان الثوري ينتفع برابعة ويتأدب بكلامها. وقد حداني جدك أيها المريد في طلب أخبار الصالحين وأحوالهم أن أجمع لك كتابا يغنيك عنه ويحصل لك المقصود منه، ويزيد عليه بذكر جماعة لم يذكرهم وأخبار لم ينقلها وجماعة ولدوا بعد وفاته، وينقص عنه بترك جماعة قد ذكرهم لم ينقل عنهم كبير شيء وحكايات قد ذكرها، فبعضها لا ينبغي التشاغل به وبعضها لا يليق بالكتاب على ما سبق بيانه. فصل في بيان وضع كتابنا والكشف عن قاعدته. لما كان المقصود بوضع مثل هذا الكتاب ذكر أخبار العاملين بالعلم الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة المستعدين للنقلة بتحقيق اليقظة والتزود الصالح، ذكرت من هذه حاله دون من اشتهر بمجرد العلم ولم يشتهر بالزهد والتعبد. ولما سميت كتابي هذا صفة الصفوة رأيت أن أفتتحه بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه صفوة الخلق وقدوة العالم. فإن قال قائل فهل لا ذكرت الأنبياء قبله فإنه صفوة أيضا؟ فالجواب أن كتابنا هذا إنما وضع لمداوات القلوب وترقيقها وإصلاحها، وإنما نقل إلينا أخبار آحاد من الأنبياء، ثم لم ينقل في أخبار أولئك الآحاد ما يناسب كتابنا إلا أن يذكر عن عباد بني إسرائيل ما حملوا على أنفسهم من التشديد، أو عن عيسى عليه السلام وأصحابه ما يقتضيه الترهبن، وذلك منقسم إلى ما تبعد صحته وإلى ما نهى عنه في شرعنا. وقد ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وأن أمته خير الأمم، وأن شريعته حاكمة على جميع الشرائع، فلذلك اقتصرنا على ذكره وذكر أمته. فصل في بيان ترتيب كتابنا. أنا أبتدئ بتوفيق الله سبحانه ومعونته، فأذكر بابا في فضل الأولياء والصالحين، ثم أردفه بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرح أحواله وآدابه وما يتعلق به، ثم أذكر المشتهرين من أصحابه بالعلم المقترن بالزهد والتعبد، وآتي بهم على طبقاتهم في الفضل، ثم أذكر المصطفيات من الصحابيات على ذلك القانون، ثم أذكر التابعين ومن بعدهم على طبقاتهم في بلدانهم. وقد طفت الأرض بفكري شرقا وغربا، واستخرجت كل من يصلح ذكره في هذا الكتاب من جميع البقاع، ورب بلدة عظيمة لم أر فيها من يصلح لكتابنا، وقد حصرت أهل كل بلدة فيها وترتيبهم على طبقاتهم، أبدأ بمن يعرف اسمه من الرجال، ثم أذكر بعد ذلك من لم يعرف اسمه، فإذا انتهى ذكرت عابدات ذلك البلد على ذلك القانون، وربما كان في أهل البلد من عقلاء المجالين من يصلح ذكره من الرجال والنساء فأذكره، وإنما ضبطت هذا الترتيب تسهيلا للطلب على الطالب. ولما لم يكن بد من مركز يكون كنقطة للدائرة رأيت أن مركزنا وهو بغداد أولى من غيره، إلا أنه لما لم يمكن تقديمها على المدينة ومكة لشرفهما بدأت بالمدينة لأنها دار الهجرة، ثم ثنيت بمكة، ثم ذكرت الطائف لقربها من مكة، ثم اليمن، وعدت إلى مركزنا بغداد فذكرت المصطفين منها، ثم انحدرت إلى المدائن ونزلت إلى واسط، ثم إلى البصرة، ثم إلى الأبلة، ثم عبادان، ثم تستر، ثم شيراز، ثم كرمان، ثم الرجان، ثم سجستان، ثم ديبل، ثم البحرين، ثم اليمامة، ثم الدينور، ثم همذان، ثم قزوين، ثم أصبهان، ثم الري، ثم دامغان، ثم بسطام، ثم نيسابور، ثم توس، ثم هرات، ثم مره، ثم بلخ، ثم ترمذ، ثم بخارى، ثم فرغانة، ثم نخشب، ثم ذكرت عباد المشرق المجهولين البلاد والأسماء. فلما انتهى ذكر أهل المشرق عدنا إلى مركزنا وارتقينا منه إلى المغرب، وقد ذكرنا أهل عكبرى، ثم الموصل، ثم البرقة، ثم طبقات أهل الشام، ثم المغدسيين، ثم أهل جبلة، ثم أهل العواصم والثغور، ثم من لم يعرف بلده من عباد أهل الشام، ثم عسقلان، ثم مصر، ثم مصر، ثم الإسكندرية، ثم المغرب، ثم عباد الجبال، ثم عباد الجزائر، ثم عباد السواحل، ثم أهل البوادي والفلوات، ثم من لم نعرف له مستقرا من العباد وإنما لقي في طريق، فمنهم من لقي في طريق مكة، ومنهم من لقي بعرفة، ومنهم من لقي في الطواف، ومنهم من لقي في غزاء، ومنهم من لقي في طريق سفر أو طريق سياحة. ثم ذكرت من لم يعرف له اسم ولا مكان من العباد، ثم ذكرت طرفا من أخبار بنيات صغار تكلمن بكلام العابدات الكبار، ثم ذكرت طرفا من أخبار عباد الجن، فختمت بذلك الكتاب، والله الموفق. وإنما أنقل عن القوم محاسن ما نقل مما يليق بهذا الكتاب، ولا أنقل كل ما نقل، إذ لكل شيء صناعة، وصناعة العقل حسن الاختيار. وكما أني لا أذكر ما لا يصلح أن يقتدى به ممن هو في صورة العلماء والزهاد، وقد تجوزت بذكر جماعة من المتصوفة وردت عنهم كلمات منكرة وكلمات حسان، فانتقبت من محاسن أقوالهم، لأن الحكمة ضالة المؤمن. ومع تنقينا وتوقينا وحذف من لا يصلح وما لا يصلح، فقد زاد عدد من في كتابنا على 1000 شخص، يزيد الرجال على 800 زيادة بينة، وتزيد النساء على 200 زيادة كثيرة، ولم يبلغ عدد رجال الحلية الذين ذكرت أحوالهم في تراجمهم 600، بل قد ذكر جماعة لم يذكر لهم شيئا، ولا أظنه ذكر في جميع الكتاب 20 امرأة. وإلى الله سبحانه أرغب في النفع بكلمات المتقين واللحوق بدرجات أهل اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. باب ذكر فضل الأولياء والصالحين. الأولياء والصالحون هم المقصود من الكون، وهم الذين علموا فعملوا بحقيقة العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأفضل من أداء ما فرضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه عز وجل قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس مؤمن أكره مساءته ولا بد له منه. وإن من عباد المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده ذلك، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتنفل حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، دعاني فأجبته وسألني فأعطيته ونصح لي فنصحت له. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت حاله أفسده ذلك. وإن من عباده من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. إني أدبض عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير. ورواه عبد الكريم الجزري عن أنس مختصرا، وقال فيه: إني لا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، إني لأغضب لهم أشد من غضب الليث الحرب. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبغضه. وعن عطاء بن يسار قال موسى عليه السلام: يا ربي، من أهلك الذين هم أهلك الذين تضلهم في عرشك؟ قال: هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم، الذين يتحابون بجلالي، الذين إذا ذكرت ذكروا، وإذا ذكروا ذكرت نذكرهم، الذين يصبغون الوضوء في المكاره، ينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس، ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حزب. وعن وهب بن منبه قال: لما بعث الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال: لا تعجبنكما زينته ولا ما متع به، ولا تمدن إلى ذلك أعينكما، فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيت ما لفعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي. وقديما خرت لهم، فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة، وإني لأجنبهم سلوتها وعيشتها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة، وما ذاك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا ولم يطقه الأوى. واعلم أنه لم يتزين العباد بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين، عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أولئك هم أوليائي حقا حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك. واعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وباراني وعرض لي نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أو يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أو يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري؟ وعنه قال: قال الحواريون: يا عيسى، من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال عيسى عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا ما علموا أن سيتركهم، فصار استكثارهم منها استقلالا، وذكرهم إياها فواتا، وفرحهم بما أصابوا منها حزنا، فما عارضهم منا إليها رفضوه، أو من رفعتها بغير الحق وضعوه. خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها، وخربت بينهم فليسوا يعمرونها، وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها، يهدمونها فيبنون بها آخرتهم، ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم، رفضوها وكانوا برفضها فرحين، وباعوها ببيعها رابحين، نظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات، فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، يحبون الله ويحبون ذكره، ويستضيئون بنوره لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب. بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم علم الكتاب وبه علموا، فليسوا يرون نائلا مع ما نالوا، ولا أمانا دون ما يرجون، ولا خوفا دون ما يحذرون. رواه الإمام أحمد. وعن كعب قال: لم يزل في الأرض بعد نوح عليه السلام 14 يدفع بهم العذاب. رواه الإمام أحمد. وعن ابن عيينة قال: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. قال محمد بن يونس: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. 1. باب ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر نسبه. عن عمر بن حفص السدوسي قال: ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. قلت: وأما نزار فهو ابن معد بن أد ابن أدد ابن الهميسع ابن حمل بن النبت بن قيدار ابن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. ذكر طهارة آبائه وشرفهم. عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ذكر تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب. كان عبد المطلب قد خطب آمنة لابنه عبد الله فزوجها إياه، فبقي معها مدة وجرت له قصة قبل حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي فياض الخثعمي قال: مر عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مر، وكانت من أجمل الناس وأشبه وأعفه، وكانت قد قرأت الكتب، وكان شباب قريش يتحدثون إليها، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت: يا فتى من أنت؟ فأخبرها فقالت: هل لك أن تقع علي وأعطيك 100 من الإبل؟ فنظر إليها وقال: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تنوينه؟ ثم مضى إلى امرأته آمنة فكان معها، ثم ذكر الخثعمية وجمالها وما عرضت عليه، فأقبل إليها فلم ير منها من الإقبال عليها آخرا كما رآه منها أولا، فقال: هل لك فيما قلت لي؟ فقالت: قد كان ذلك مرة فاليوم لا. فذهبت مثلا. وقالت: أي شيء صنعت بعدي؟ قال: وقعت على زوجتي آمنة بنت وهب. قالت: والله إني لست بصاحبة زينة، ولكن رأيت نور النبوة في وجهك، فأردت أن يكون ذلك في، فأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله. وبلغ شباب قريش ما عرضت على عبد الله بن عبد المطلب وتأبيه لها، فذكروا ذلك لها، فأنشأت تقول: إني رأيت مخيلة عرضت فتلألأت بحنات من قطر، فرمائها نور يضيء لها، ما حوله كإضاءة الفجر، فرأيته شرفا أبوء به، ما كل قادح زنبه يوري، لله ما زهرية سلبت، ثوبيك ما سلبت وما تدري. وقالت أيضا: بني هاشم ما غادرت من أخيكم أمينة، إذ للباه يعتلجاني، كما غادر المصباح بعد خبوه، فتائل قد ميثت له بدهاني، وما كل ما يحوي الفتى من تلاده لحزم، ولا ما فاته لتواني، فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يصطرعاني، سيكفيكه إما يد مقفعلة وإما يد مبسوطة ببناني. ولما قضت منه أمينة ما قضت، نبى بصري عنه وكل لساني. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه المرأة من بني أسد بن عبد العزة، وهي أخت ورقة بن نوفل، وكذلك قال ابن إسحاق قال هي أم قتال، وقال عروة في آخرين هي قتيلة بنت نوفل أخت ورقة. وروى جرير بن حازم عن أبي يزيد المدائني أن عبد الله لما مر على الخثعمية رأت بين عينيه نورا ساطعا إلى السماء فقالت هل لك في؟ قال نعم حتى أرمي الجمرة، فانطلق فرمى الجمرة ثم أتى امرأته آمنة، ثم ذكر الخثعمية فأتاها فقالت هل أتيت امرأة بعدي؟ قال نعم آمنة. قالت فلا حاجة لي فيك، إنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى السماء، فلما وقعت عليها ذهب، فأخبرها أنها حملت بخير أهل الأرض. ذكر حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن عمته قالت كنا نسمع أن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضي وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول ما أدري، فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. قالت فكان ذلك مما يقن عندي الحمل، فلما دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. ذكر وفاة عبد الله. قال محمد بن كعب خرج عبد الله بن عبد المطلب في تجارة إلى الشام مع جماعة من قريش، فلما رجعوا مروا بالمدينة وعبد الله مريض، فقال أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، فقام عندهم شهرا ومضى أصحابه فقدموا مكة، فأخبروا عبد المطلب فبعث إليه ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة وهو رجل من بني عدي، فرجع إلى أبيه فأخبره فوجد عليه وجدا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل، ولعبد الله يوم توفي 25 سنة. وقد روي عن عوانة بن الحكم أن عبد الله توفي بعدما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل 7 أشهر، والقول الأول أصح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حملا يومئذ، وترك عبد الله أم أيمن وخمسة أجمال وقطعة غنم، فورث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وكانت أم أيمن تحتضنه. ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل، واختلفوا فيما مضى من ذلك الشهر لولادته على 4 أقوال، أحدها أنه ولد لليلتين خلتا منه، والثاني لثمان خلون منه، والثالث لعشر خلون منه، والرابع ل12 خلت منه. وروى محمد بن سعد عن جماعة من أهل العلم أن آمنة قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة، وأنه لما فصل عنها خرج له نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ووقع إلى الأرض معتمدا على يديه. وقال عكرمة لما ولدته وضعته ببرمة فانقلعت عنه، قالت فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظر إلى السماء. وقال العباس بن عبد المطلب ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، فأعجب ذلك عبد المطلب وحظي عنده، وقال لا يكونن لابني هذا شأن من شأن، فكان له شأن. وروى يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته أن آمنة لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى عبد المطلب، فجاءه البشير وهو جالس في الحجر، فأخبره أن آمنة ولدت غلاما، فسر بذلك وقام هو ومن معه، فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأت وما قيل لها وما أمرت به، فأخذه عبد المطلب فأدخله الكعبة، وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه. وروي أنه قال يومئذ: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهدي على الغلمان، أعيذه بالله ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العيان. وفي حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك، قال: قل لا يفضض الله فاك. فأنشأ يقول: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغارق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، أنا الماحي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري ومسلم. وفي أفراد مسلم من حديث أبي موسى قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والماحي والحاشر ونبي التوبة والملحمة، وفي لفظ نبي الرحمة. وقد ذكر أبو الحسين بن فارس اللغوي أن لنبينا صلى الله عليه وسلم 23 اسما: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة والملحمة والشاهد والمبشر والبشير والنذير والسراج المنير والضحوك والقتال والمتوكل والفاتح والأمين والخاتم والمصطفى والنبي والرسول والأمي والقثم والماحي الذي يمحى به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه أي يقدمهم وهم خلفه والعاقب آخر الأنبياء والمقفي بمعنى العاقب لأنه تبع الأنبياء وكل شيء تبع شيئا فقد قفى والملاحم الحروب والضحوك صفته في التوراة. قال ابن فارس: وإنما قيل له الضحوك لأنه كان طيب النفس فكها، وقال: إني لأمزح. والقثم من معنيين: أحدهما من القثم وهو الإعطاء، يقال قثم له من العطاء يقسم إذا أعطاه، وكان عليه السلام أجود بالخير من الريح الهبابة. والثاني من القثم الذي هو الجمع، يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقثم. والله أعلم. ذكر من أرضعه. قالت برة بنت أبي تجرئة: أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة بلبن ابن لها، يقال له مسروح، أياما قبل أن تقدم حليمة، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده سلمة بن عبد الأسد، ثم أرضعته حليمة بنت عبد الله السعدية. وعن حليمة ابنة الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته السعدية قالت: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن نلتمس الرضعاء بمكة، فخرجت على أتان لي قمراء قد أدمت بالركبة، قالت: خرجت في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا أنا وزوج الحارث بن عبد العزى، وقالت: ومعنا شارف لنا، والله إن تبض علينا بقطرة من لبن، ومعي صبي لنا، والله ما ننام ليلنا من بكائه، ما في ثدي لبن يغنيه، ما في ثدي لبن يغنيه ولا في شارفنا من لبن يغذيه إلا أن نرجو الخصب والفرج. فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى، وإنما كنا نرجو الكرامة في رضاعة من نرضع له من والد المولود، وكان يتيما صلى الله عليه وسلم. فقلنا ما عسى أن تصنع بنا أمه، فكنا نأبى حتى لم تبق من صواحبات امرأة إلا أخذت رضيعا غيره. قالت فكرهت أن أرجع ولم أخذ شيئا وقد أخذ صواحباتي، فقلت لزوج الحارث والله لا أرجعن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه. قالت فأتيته فأخذته ثم رجعت به إلى رحلي. قالت فقال لزوجي قد أخذته؟ قلت نعم، وذلك أني لم أجد غيره. قال قد أصبت، عسى أن يجعل الله فيه خيرا. قالت والله ما هو إلا أن وضعته في حجري فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي. وقام زوج الحارث إلى شارفنا من الليل فإذا هي تحلب علينا ما شئنا، فشرب حتى روي وشربت حتى رويت. قالت فبتنا بخير ليلة شباعا رواء. قالت فقال زوجي والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة، قد نام صبيانا وقد روينا ورويا. قالت ثم خرجنا. قالت فوالله لخرجت أتاني أمام الركب قد قطعتهم حتى ما يتعلق بها منهم أحد، حتى إنهم ليقولون ويحك يا بنت الحارث كفي علينا، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ فأقول بلى والله، فيقولون إن لها لشأنا. حتى قدمنا منازلنا من حاضر منازل بني سعد بن بكر. قالت فقدمنا على أجدب أرض الله. قالت فوالذي نفس حليمة بيده إن كانوا لا يسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، وأسرح راعي غنمي وتروح غنمي حفلا بطانا، وتروح أغنامهم جياعا هالكة ما لها من لبن، فنشرب ما شئنا من اللبن، وما من الحاضر من أحد يحلب قطرة ولا يجدها. قالت فيقولون لرعاتهم ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي غنم حليمة، فيسجحون في الشعب الذي تسرح فيه غنمي، وتروح أغنامهم جياعا ما لها من لبن، وتروح غنمي حفلا لبنا. قالت وكان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة. قالت فبلغ سنين وهو غلام جفر. قالت فقدمنا به على أمه، فقلت لها أو قال لها زوجي دع ابني فلنرجع به، فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت ونحن أظن شيء به لما رأينا من بركته صلى الله عليه وسلم، فلم نزل بها حتى قالت ارجعا به. قالت فمكث عندنا شهرين. قالت فبينما هو يلعب يوما من الأيام هو وأخوه خلف البيت، إذ جاء أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه أدركا أخي القرشي فقد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه. قالت فخرجت وخرج أبوه يشتد نحوه، فانتهينا إليه وهو قائم ممتقع لونه، فاعتنقته واعتنقه أبوه وقال ما لك يا بني؟ قال أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني، والله ما أدري ما صنعا. قالت فاحتملناه فرجعنا به. قالت يقول زوجي والله يا حليمة ما أرى الصبي إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أمه قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت فرجعنا به إلى أمه، فقالت ما ردكما به؟ فقد كنتما حريصين عليه. فقلنا لا والله إلا أنا كفلناه وأدينا الذي علينا من الحق فيه، ثم تخوفنا عليه الأحداث فقلنا يكون عند أمه، فقالت والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره. قالت فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. قالت أتخوفتما عليه؟ لا والله إن لابني هذا شأنا ألا أخبركما عنه، إني حملت به فلم أحمل حملا قط هو أخف منه ولا أعظم بركة منه، لقد وضعته فلم يقع كما يقع الصبيان، لقد وقع واضعا يده في الأرض رافعا رأسه إلى السماء، دعاه والحقا بشأنكما. قال الشيخ: وظاهر هذا الحديث يدل أن آمنة حملت غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الواقدي: لا يعرف عند أهل العلم أن آمنة وعبد الله ولدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما حليمة فهي بنت أبي ذؤيب واسمه عبد الله بن الحارث بن شحنة بن جابر السعدية، قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج خديجة، فشكت إليه جذب البلاد، فكلم خديجة فأعطتها 40 شاة وأعطتها بعيرا، ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت، وأسلم زوجها الحارث بن عبد العزة. وقال محمد بن المنكدر: استأذنت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد أرضعته، وقد كانت أرضعته، فلما دخلت قال: أمي أمي، وعمد إلى ردائه فبسطه لها فجلست عليه. فأما ثويبة فهي مولاة أبي لهب، ولا نعلم أحدا ذكر أنها أسلمت غير ما حكى أبو نعيم الأصفهاني أن بعض العلماء قال: قد اختلف في إسلامها. وروى الواقدي عن جماعة من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم ثويبة ويصلها وهي بمكة، فلما هاجر كان يبعث إليها بكسوة وصلة، فجاءه خبرها 70 مرجعه من خيبر أنها توفيت. وعن عروة قال: كانت ثويبة لأبي لهب وأعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم قال: ماذا لقيت يا أبا لهب؟ فقال: ما رأيت بعدكم روحا غير أني سقيت في هذه مني بعتقي ثويبة. قال وأشار إلى بين الإبهام والسبابة. قال الشيخ: وقد جاء حديث شرح صدره صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه وشق قلبه فاستخرج القلب، ثم شق القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. قال: فغسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئرة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. قال: فاستقبلوه وهو ممتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره، وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، انفرد بإخراجه مسلم. وقد ذكرنا أن حليمة أعادته إلى أمه بعد 2 شهرين، وقال ابن قتيبة: لبث فيهم 5 سنين. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.